وهي لابد من النية في الغسل، لابد أن ينوي الغسل. نضرب لكم مثالا في من ينوي الغسل ومن لا ينوي الغسل. لو أن رجلا وامرأته أصابها بالجماع، ثم بعد ذلك عندهما مثل حمام سباحة نفرض في البيت، فاغتسل في حمام سباحة، سبح في حمام سباحة. الرجل نوى أن هذا هو سباحة وهو غسل جنابة، المرأة ما جاء ببالها هذا الأمر، أسبحت معه وكذا، بعد أن خرج هي ليس لها أن تصلي بهذا الغسل. لماذا؟ لم تنوي، وهو له. لماذا؟ لأنه نوى. فقضية النية أمر مهم جدا، إنسان يغتسل. وهنا انتبه لقضية، وهي أنه قد يكون بعض الناس مثلا يأتي زوجته في نهار يوم الجمعة، مثلا في نهار يوم الجمعة فيأتيها قبل صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الجماع يقوم يغتسل غسل الجمعة، وينسى أنه جنب، ينسى أنه جنب وينوي غسل الجمعة، هذا لا يجزئه، لابد أن يغتسل غسلا ثانيا، أو أن في الغسل الأول ينوي أنه إيش؟ أنه جناب وأنه للجمعة. ومن هذا نعرف أهمية النية، أهمية النية، لابد أن ينوي أنه غسله جنابه. نعم.